تفسير الآية 49 من سورة الزمر، يقول تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. ثم إياك وإياك أن تعبد أو تتوكل على غيره حين تصاب بشيء من ضرر أو اختبار ما في أي مكان أو مجال، فتدعو أو تعتصم أي تتحصن بغيره وتلجأ له متيقنا أنه هو الذي سينجيك، وليس سببا من الأسباب، مع يقينك أن الله وحده هو النافع الضار، برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. ثم إياك وإياك بعد أن يعينك الله برحماته وتيسيراته على المرور والخروج والنجاة من هذه الأزمة وأي أزمة أنت فيها، حينما لجأت إليه واعتصمت به، أن تبتعد عن ربك ودينك وتعود إلى شر ما كنت عليه، أو تكفر بنعم ربك عليك أي تكذبها ولا تعترف بها وتنسبها لغيره، أو تفعل كما يفعل بعض السيئين فيكفر بوجود الله أصلا، أو يشرك معه في العبادة شيئا آخر كصنم أو حجر أو غيره أو ما شابه هذا من صور الخسة والسوء، برجاء مراجعة الآية 22 و23 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن الاعتصام على الدوام بالله تعالى، وليس وقت الشدة والأزمات فقط. كذلك ستسعد إذا كنت متواضعا، أي لا تتعالى على الآخرين وتحسن التعامل معهم ولا تحتقرهم وتحفظ حقوقهم، فبذلك يسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بعكس يتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي فإذا حدث ولمس ووجد إنسان ما، أي إنسان، أو الكافر الذي لا يصدق بوجود الله أصلا أو المشرك الذي يشرك بالله آلهة غيره فيعبد صنما أو حجرا أو نحوه، ضرا أي ضررا ما أي شيئا ما يضره ويسيء إليه في صحته أو ماله أو عمله أو أحبابه أو ما شابه هذا، حينها يدعو خالقه الله تعالى بكل توسل واحتياج وتذلل وبكل إنابة أي عودة تامة له لا لأي أحد غيره، وبكل إخلاص أي صدق في دينه أي في دعائه وفي طاعته له، وقتها حيث يكون مخلصا محسنا ويترك ويلفظ وينسى آلهته، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، لأن حينها تنطق الفطرة حينما يذهل العقل من شدة الموقف فينسى عناده وفكره الشري، برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة، إنه حينها ينسى بل يحتقر عبادة ودعاء آلهة غير الله تعالى القادر على كل شيء، لأنه متأكد أنها لن تنفعه بأي شيء، والإنسان لا يمكن أن يخدع نفسه، فحينما يكون الأمر جادا ويرى أنه سيهلك حقيقة فإنه يحافظ على حياته ما استطاع ويلجأ بصدق إلى من سيحافظ له عليها، وليس هو غير خالق الكريم الحفيظ، ويتجاهل ويحتقر أي أحد أو شيء غيره. قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي إذا استجاب دعاءه وأراه رحماته سبحانه وخوله من أي أعطاه وملكه نعمة وأذاق سعاداتها، فتراه بدلا أن يشكره تعالى على خيراته التي لا تحصى إذا هو ينسى الله والضر والدعاء الذي كان يدعوه إليه سابقا ليكشف عنه، بل ويقول: ما أنا فيه ليس من عند الله الرزاق الوهاب وبعونه وتوفيقه وسداده، وإنما هو بسبب علمي وفكري وتخطيطي وجهدي وعملي وحدي، بل وحتى لو كان الله هو الذي أعطاني إياه فبالتأكيد لأنه علم ما عندي من علم غزير أكثر من غيري أستحق به هذا، أي يعود لشره ولشركه ويعبد آلهته، بل وينسب البعض النجاة مما هو فيه لها أو لغيرها، فلماذا لا يستمر على عبادة ربه ليسعد في الدارين وقد جرب أفضاله ورحماته وسعاداته، ولكنها الخسة والدناءة والتكذيب والعناد والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره هذا. وحتى بعض المسلمين قد يقعون في سوء يشبه هذا السوء بسبب بعدهم عن ربهم وتركهم لإسلامهم بعضه أو كله، فإنهم مع حدوث الضرر يتذكرون ربهم ويسارعون بالعودة له ودعائه بكل توسل وتذلل، ثم إذا استجاب لهم عادوا لابتعادهم عنه ولتركهم لإسلامهم بدرجة من الدرجات، ولفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، بل وقد ينسبون فضل إزاحة السوء لغير الله تعالى، ويدعون أنه بسبب علومهم وأفكارهم وخططهم وجهودهم ونحو هذا، وينسون أن من ساعدهم من البشر ليس إلا مجرد سبب من الأسباب سخره الله لهم ليساعدهم. وهذا هو حال المغتر الفخور المتعالي بما عنده، والذي على كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه أن يتجنبه تماما، وعلى كل المسلمين أن يحذروا حذرا شديدا وألا يتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخرى. إنه سبحانه يرد عليه بقوله محذرا له ولأمثاله ليعتبر هو ومن حوله ومن بعدهم بقوله: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ليس الأمر كما يدعي أمثال هؤلاء أنه بسبب علومهم وقواتهم، وإن كان ذلك من الأسباب التي عليهم أن يتخذوها بإتقان ليصلوا لما يريدون، وإنما أعطيناهم ما أعطيناهم هم وغيرهم من كل البشر بعدما أصبناهم به من بعض الضرر، على سبيل الإحسان منا عليهم وعلى سبيل الاختبار لهم ليخرجوا من مثل هذه الاختبارات مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن كثيرا من الناس لا يدركون هذا ولا يعقلون ولا يتدبرون فيه تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم، وذلك لأن بعضهم يكفر أي لا يصدق بوجود الله أصلا، وبعضهم يشرك به أي يعبد غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وبعضهم ينافق أي يظهر الخير ويخفي الشر، وبعضهم مسلم لكنه تارك لكثير من أخلاق إسلامه، وأحيانا أو كثيرا ينسى قدرة ربه وعظمته ورحمته ووده ووفاءه التام بوعوده، وبعضهم لا يستطيع أن يدرك ويتفهم ويعلم ويستخرج الخير الكثير المخفي الذي سيظهر مستقبلا بعد ذهاب الشر الحالي الواضح، وبعضهم ظالم يعتدي على الآخرين، وبعضهم فاسد ينشر الشر، إلى غير ذلك من أسباب عدم علمهم وجهلهم بوعود ربهم ونسيانهم لها، وهم بذلك حتما في تمام التعاسة في دنياهم ثم أخراهم، تعاسة تكون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم ما لم يستفيقوا ويعودوا لربهم ودينهم ليسعدوا فيهما. إنهم لا يحسنون استخدام عقولهم، ولو عقلوا ما فعلوا الذي فعلوه، لأنهم قد وضعوا عليها أغشية وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.